احكم الحاكمين ويكون الكلام التالي: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده بدلا من ان يجد الماء الذي كان يحلم به وجد ما لم يكن متوقع وجد الله عنده فيتاه حسابه والله سريع الحساب. اذا ارايتم كيف ان افضل الاعمال ما هو؟ الايمان بالله، لانه اساس كل عمل. قد يقول قائل منكم: طيب ما ذنب هذا المسكين؟ لماذا لم يكرمه الله يوم القيامه؟ الم يخدم عباد الله؟ الم ياتيهم؟ الم يسهر عليهم؟ والله نحن نعلم ان هنالك اشخاص يعني من الفعاليات التبشيريه ياتون من اقصى اوروبا يحمل احدهم وهو كبير فقيدته في اشد ايام الشتاء فردا يقود الطين والوحل الى القرى النائيه ليكبر المرضى. كيف نتصور ان هذا الانسان وامثاله يؤذر الله عز وجل اعماله؟ ما الجواب؟ انا قلت ايها الاخوه جواب عن هذا الاشكال مرارا وكتبته في كثير من المجلات تكرارا، ومع ذلك فان مصيبتنا ببعض الناس مصيبه لا تنفع، مصيبه فعلا. ما هي؟ هي ان بعض الناس يطيلون السنتهم بالنقد على الاسلام بمقدار ما يتكاتلون بدراسه الاسلام. ان طلبت منهم ان يتعلموا الاسلام تساءلوا واعتذروا واعرضوا ولم يحاولوا ان يعلموا من الاسلام علما. فاذا جاء من يتكلم عن الاسلام مد لسانه تكون ثعبان في حق الاسلام. دائما الشيء الجميل التماسك، الشيء القبيح المستشنع عدم التماسك، عدم التماسك، التشاكل. تريد ان تنتقد انتقد، لكن بعد ان تتعلم. ما اكثر الذين يقولون من هذا الشيء لم يكلف نفسه في قراءة شيء من مبادئ العقيدة الاسلامية، بقراءة شيء من اصول الثقافة الاسلامية، اصول الثقافة، ومع ذلك يجلس في المجالس متكئا مستمعا العلم. اين هي عدالة الله؟ يقول: أليس من الظلم ان يقتنع انسان هذا الدور الذي يدرس علومنا الشرعية بنوره والذي يصلي في مساجدنا على غيره عمل ما أفدى مثله إلى الإنسانية الإنسان، ثم يوم القيامة الباري سبحانه وتعالى يجعل عمله كسراب؟ يقول هذا الكلام من منطلق العنفوان. فماذا نقول؟ لأن أعلم أن المشكلة لن تنتهي لو جاءت مرة وعشرة وعشرين، لأن هذه الفئة من الناس تظل جاهدة في دراسة الإسلام مش رائدة في الوقت ذاته إلى الانتقاد على الإسلام. شيء غريب. نقول: اترك الإسلام وخذ أي قانون من القوانين، أي قانون من القوانين الوضعية التي صنعها عقل الإنسان. يقول هذا القانون في نطاق مبدأ التعاقد بين طرفين، أنه إذا تعاقد إنسان تاجر مثلا مع إنسان آخر ليتوظف عنده، أو صاحب مصنع تعاقد مع إنسان ليشتغل في مصنع او صاحب ارض تعاقد مع انسان ليستغل في ارضه. القانون يقول يجب على صاحب العمل صاحب الارض صاحب المصنع ان يعطي العامل الاجر الذي طلب الاجر الذي طلب. فان اعطاه رب العمل اجرا اخر غير الذي طلبه يكون قد ظلم. ولو ان هذا العامل قال لرب العمل ساشتغل في ارضك على ان تعطيني ثمار تلك الاشجار، انا ساشتغل في الزراعه لكن انا اريد ثمار تلك الاشجار. وقام بعمله على هذا الاساس، ما الذي استحقه هذا الانسان؟ تلك القيمه. فلو قال له لا لا بعد ان انتهى من العمل انا ساعطيك شيء اخر بعد من هذا يكون ظالما. لو ان قال فقط ان يسكنه دارا معينه او ان يشتري له الدواء الذي يحتاج اليه بسبب مريض من اقاربه او اصدقائه. اذا هذا التابع يطلب بان يعطيه هذا الاسد. هل هنالك من يخالف في هذا؟ ناتي الان الى الشريعه الاسلاميه. هذا الطبيب الملحد الذي لا يؤمن بالاله ولا يؤمن بيوم القيامه عندما يقدم الناس ما المكافأة التي ينتظرها؟ ينتظر دعاية لدولته، ينتظر ان نبني له ربما مثلا نصف سكان في القريه التي خدم فيها اهلها وكذبها، ربما ينتظر مالا، ربما ينتظر اي فائدة اخرى. يقول لنا الاسلام يجب ان نعطيه الاجر الذي تلزم. نصف تذكار نرفع له مثلا تذكاريا تلميذ مثلا. طلب تحميد ذكراه كثيرونهم الذين يقولون الانسان اذا رحل اذا مات لا يترك وراءه الا سمع الطيب المزازيب الجلف والمدخلون هكذا يقولون ما يترك وراءه الا سمع الطيب وانا خلاص يكون نتبعه بسمعه طيبه الى يوم القيامه. كلما ذكر اسمه نقول له والله لقد فعل ونحن نؤلف له كتبا ونحن نثني عليه بهذا العمل. طلب مالا نعطيه المال الذي طلب. يقول الاسلام اي شيء طلبه هذا الانسان المخترع الطبيب العالم الذي اسدى الى الانسانيه خدمات يجب ان نعطيه. طيب بناء على هذا القانون هل طلب من الله اجرا؟ ومن عندما كان يذكر بالله كان يسكت. اذا لم نطلب اجرا من الله ولم نعمل بهذا الحديث وانما طلب شيئا يقول الله اعدل العادلين احكم الحاكمين وارحم الراحمين. اعطوه اجره الذي طلب. فإذا جاء يوم القيامة يكتشف الحقيقة يرتفع النقاب له عما كان يسأل منه وكان يعاده على الجزاء الآخر الذي ذكره لعباده وأخذ يمد يد الثلاثة أن من الحق قانونا لا أقول شرعا أن نأخذ شيئا إن ننفذ القانون. يقول يا هذا انت عندما كنت تخدم المجتمع في السر على اجر معين وقد اوعدت الى عبادي ان يعطوك ذلك الاجر وقد اعطيت لقد اخذت اجرك. اليس هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون مسلم حتى تجاره يؤتى بالعالم يوم القيامه فيقول له الله عز وجل لقد اتيتك علما